ولذلك قالوا إنه أحد الأحاديث الأربعة التي دارت عليها شرائع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات حديث النعمان، وازهد فيما عند الناس في يحببك الله، واعملا بنية وهو حديثنا: إنما الأعمال بالنيات. ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه يقولون دارت عليها شعائر الإسلام وشرائعه.